الحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في الحديث عن الإيمان بقرب الله جل وعلا من خلقه وأن ذلك لا ينافي علوه وفوقيته، والمسلمون يؤمنون بكل ما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون بأن كلام الله حق لا يناقض بعضه بعضا، وأن التناقض يأتي من سوء الأفهام ونقص العلم وعدم ضم الأدلة بعضها إلى بعض. وكلام الله حق يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، ولذلك لا يوجد أحد من الصحابة ولا أحد من أئمة التابعين يستشكل شيئا من ذلك، ولم يقل أحد من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الله فوق السماء ويسمع كلامنا ويجيب دعاءنا، أو كيف الجمع بين علو الله وقربه، فكان يفهمون ذلك ويتجاوبون مع هذه الحقائق. ومن سلمت فطرة من الشوائب لا يشكل شيء عليه شيء من هذه المعاني، تقدم الحديث عن الإيمان وأنه قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ما هو قول القلب وعمله؟ حبه وخوفه ورجاؤه وتوكله وولاؤه وبراؤه، هذا عمل القلب. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد دون الآخر. فمن كان مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله وبكل ما جاء عن الله وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يؤمن بأن الله قريب مجيب، كما جمع الله جل وعلا بين ذلك في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. والقرب نوعان، القرب نوعان: قربه من داعيه بالإجابة، نوع الثاني قربه من عابديه بالإتابة. القرب نوعان: قربه من سائليه بالإجابة، وقربه من عابديه بالإتابة. وقد قال الله جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن أي القريب فليس دونك شيء. قول أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وهذا نص صريح لأن القرب هو قرب إجابة، فليستجيبوا لي أي فليستجيبوا إلى أوامري ولينتهوا عما نهيتم عنه وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد قال هرقل لقومه: هل لكم في الفلاح والركد وأن يثبت ملككم؟ لماذا؟ فتبايعوا هذا النبي. والخبر في الصحيحين: فلا فلاح ولا ركد بدون طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلله العزة جميعا، أي من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هذا الخبر في الصحيحين تقدم الحديث عنه. قوله صلى الله عليه وسلم حين رأى الصحابة يرفعون أصواتهم بالذكر قال: اربعوا على أنفسكم، اربعوا أي ارفقوا بأنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا بصيرا أي يسمع كلامكم مما تسرون ومما تعلنون، بصيرا يرى أماكنكم في الليل والنهار وفوق الأرض وتحتها، لا يغيب عن نظره شيء صغير ولا كبير، قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا قرب إجابة وقرب إجابة، هذا قرب إجابة وقرب إجابة، قرب إجابة لأنهم يدعونه، وقرب إجابة أنهم يعبدونه. وقد ذهب بعض الحلولية والاتحادية وذهب الحلولية والاتحادية إلى أن هذا القرب بذاته، وهؤلاء لما قل علمهم وضعف إيمانهم ظنوا الاختلاف بين الأدلة وضربوا بعضها ببعض، وهذا من الجهل يدل على بطلان كلامهم. قول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا دليل أنه فوق السماوات والسماء على العرش، وإذا بقي ثلث الليل آخر نزل، ففي رد على دعواهم بأنه مختلط بالخلق، لو كان مختلطا لن يحتاج إلى نزول أو اتحاد أو أنه عين وجود المخلوقات كما يدعيه ابن سينا وغيره، هذا كله ضلال وكفر بالله جل وعلا. ويؤخذ من هذا ذات توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. من أخذ توحيد الربوبية؟ الحديث هذا فقط يؤخذ منهم توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، فقط من هذا الحديث حديث واحد كل أنواع التوحيد من أخذ التوحيد الربوبية ما عندنا غيره يدعون الله وليس توحيد الربوبية من أخذنا أربعة إنما تدعون وش الدلالة يعني إنما تدعون سمع قليل هي الربوبية عرف توحيد الربوبية أصلا توحيد الله بأفعاله طب الإقرار بوجود الله هل أنت توحيد الربوبية أم لا؟ طيب منين أخذت توحيد الربوبية هنا؟ نعم عليك ثم الآن حين يدعونا ألا يقرون بوجود الله؟ أليس أنت توحيد الربوبية؟ هل أنت توحيد الربوبية؟ كل الفاظ حديث يدل على توحيد الربوبية توحيد الإلهية الدعاء توحيد الأسماء والصفات وأيضا لما تدعونا سميعا بصيرا قال هذا في توحيد الأسماء والصفات حديث واحد في كل أنواع التوحيد قال الشيخ رحمه الله تعالى وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته أي وما جاءت أدلته في الكتاب والسنة من القرب والمعية لا ينافي ما ذكر من العلو والفوقية لأن كلام الله حق لا يناقض بعضه بعضا وهذا أمر لا يختلف فيه أهل الإسلام وقد فطر الله على ذلك عبادة وتقدم الحديث عن المعية العامة والمعية الخاصة فالأدلة الواردة في قربه لا تنافي الأدلة الواردة في علوه فهو علي في دنوه قريب في علوه قال الشيخ رحمه الله أن سبحانه كمثله شيء في جميع نعوته يعني في أسماءه وصفاته وأفعاله هذا معنى قوله في جميع نعوته أي في أسمائه وصفاته وأفعاله عرف الاسم وما دل على الذات عرف الصفة وما دل على الاصف ولا الاسم ما دل على الذات الصفة تدل على الذات والصفة فرق بين الاسم والصفة ما فرق بين اسم الله والصفة الشخص فرق بين الاسم والصفة ماذا تقول الاسم مستقل من الاسم الصفة مستقل من الاسم طيب الفرق بينهما الفرق بينهما عن أفعال الله أي نعم الاسم يعبر عن الذات والصفة تعبر عن المعنى نعم صفات نوعان تقدم الحديث عن ذلك صفات ذاتية وصفات فعلية هل يفرق القياس في الأسماء والصفات أكيد وأن شخص رضي يقيس في الأسماء والصفات يجوز نعم فمن الذي قال من لا يجوز من الذي قال من لا يجوز يعني محل اجماع او خلاف محل اجماع طب العقل يدخل في الاسماء والصفات لماذا جيد ماذا هو الذي يقدم العقل على النقل بالنسبه للاثبات لا ما في الصيغ فأجد أن يبنى ما نكون مستقلين تابع لي النقل، لكن العقل الصحيح لا يخالف النقل، ما جاء به النقل فإن العقل يؤيده ويوافقه إلا إذا كان العقل فاسدا. من أول من قال أن العقل يقدم على النقل؟ من هو؟ سلمان. فقبل الشاعرة الشاعر يقدم العقل على النقل، ما تغير الشاعرة في الشاعرة المتردية الكرامية، لكن قبل الشاعر أيضا المعتزلة والجهمية يقدمون العقل على النقل، وهذا من أعظم أسباب ضلالهم. ويالك العقول الصحيحة إذا لدل ذلك على النقل الصحيح، لكن هذه العقول مارجة لا تعي حقا ولا تعرف حقيقة. وذلك ندم كثير من هؤلاء على تحكيم عقولهم كالشيخ الثاني على إمامة علم الكلام حين قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كفة على ذقر أو فارعا سن نادمي. وقال إمام الحرمين: يا ليتني أموت على عقيدة عجائز إحدى، يا ليتني أموت على عقيدة عجوز من عجائز نيسابور. وهذا الرازي يقول: نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر السعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحدة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرب في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرب في النفي ليس كمثل شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. قوله: وهو علي في دنوه. الحديث هنا عن علو الذات الذي أجمع عليه أهل السنة، فهو جل وعلا فوق السماوات مستوى على عرشه، وهذا لا ينافي قربه، فنفوه في علوه قريب، يجيب دعوة الداعي، يسمع ويبصر ويرى، ولذلك تقول عائشة حين جاءت المجادلة تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، والله لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قريبة منها ما أسمع صوتها، وسمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، وأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. قول قريب في علوه، أي وهو قريب بإجابته وإثابته، لا ينافي علوه واستواءه على عرشه. وقوله جل وعلا: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ذهب شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القيم إلى أن المقصود ونحن أي بملائكتنا لسياق الآية، يقول ولنا معظم يقول نحن نفعل كذا ونقول كذا، إذا كان له أتباع. وأكد شيخ الإسلام قوله بالآية بعدها: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالحديث إذن عن الملائكة. سياق الآيات من شيخ الإسلام به: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، المقصود الملائكة. وأنكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى قول من قال: ونحن أقرب إليه بالعلم من حبل الوريد، أنكر هذا. ورد هو وغيره على من قال: ونحن أقرب إليه أي بالذات، من حبل الوريد، وادعوا بأن الله في كل مكان، تعالى الله عن قول علوا كبيرا. وتقدم قول جل وعلا: فإني قريب، أي قريب الإجابة، إن لا تدعونه سميعا بصيرا قريبا، أي بإجابتكم وإجابتكم. وفوق السماوات مستوى على عرشه. قال أبو عمر الطرمنكي رحمه الله: أجمع العلماء على أن الله مستوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز، فهو يحكي إجماع العلماء، ولفظ في الكلام الحقيقة دون المجاز، لأن المجاز ما يمكن نفيه أو إيهام السامع خلاف ما تريد، وهذا باطل. وحتى الأصوليون يقررون بأن الأصل في الشيء الحقيقة، كما قال في المراقي: واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن في مطلق العرف. ولا يختلف العلماء في هذه الأصول، وأنه يجب حمل الكلام على حقيقته، وأن الله جل وعلا فوق السماوات مستوى على عرشه، ودلت الأدلة على أن القرب هو قرب إجابة وقرب إثابة، وبدليل الأدلة الأخرى: ينزل ربنا. لو كان كما يقولون بين مختلط بالخلق أو ممتزج أو حال لو فيهم أو هو في كل مكان لم يكن للنزول معنى. ولم يكن لتخصيص العرش معنى، لذا قال الله جل وعلا: ثم استوى إلى السماء. لو كان في كل مكان لن يحتج إليه استوي إلى السماء، ولن يحتج استوي على العرش. ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. ثم أن موسى لما طلب من الله أن يراه، مجرد رؤية، مجرد رؤية، القوى البشرية في الحياة لا تطيق رؤية الله، لا تطيق رؤية الله. الله يرى في عرصات القيامة، لأنه يخلق فيهم قوة وقدرة أقوى من قدرتهم في حال الحياة، يرون بعد دخول الجنة للذين أحسن حسنا وزيادة. قال الله جل وعلا لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، تجلى، مجرد تجلي، جعله دكا وخر موسى صعقا، وخر موسى صعقا. فعلم موسى أنه لا يطيق رؤية الله جل وعلا، وليس معنى أن رؤية الله محالة، لو كانت محالة ما علقها الله على الجبل، ولكن ممتنعة في الحياة الدنيا، خلافة الدعية الصوفية يدعون أن يرون الله في الحياة الدنيا على ضلال وانحراف. الله جل وعلا يرى في عرصات القيامة، ويرى بعد دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل الفجر قبل العصر فافعلوا، أي صلاة العصر وصلاة الفجر، قبل غروب الشمس وهي العصر، وقبل طلوع الشمس وهي الفجر. ثم شرع الشيخ رحمه تعالى يتحدث عن إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. قال: من الإيمان بالله وكتبه. الإيمان، الإيمان مبتدا مؤخر، وتقدم تعريف الإيمان. عرف الإيمان، إيمان ما أعرفه أعد، قول وعمل، أو القلب اللسان وعمل القلب اللسان والجمال. ماذا يقول الشافعي هذا الباب؟ بأن الإيمان قول وعمل ونية. نعم كمل. ولا يجزي واحد دون الآخر، بمعنى لا يجزي جنس القول عن جنس العمل ولا جنس العمل عن جنس الاعتقاد، بمعنى لو ترك جنس العمل لكان مرتدا لأنه ما أتى بالإيمان. ولا من أعظم الجماعات التي حققت هذا الباب أن ترك جنس العمل مرتد عن دين الله جل وعلا، لأن صارت ولا لم يكن تعريف الإيمان معنى. وعجيب من يقول هذا التعريف إن هذا الإيمان قول عمل ويقول ما يكفر تارك جنس العمل، إذا ما صار هذا تعريف الإيمان ولا صار هذا إيمانا. يعني من لوازم هذا التعريف أن تارك جنس القول وتارك جنس العمل يعتبر، ولو أن شخص قال أشهد ولا إله إلا الله ولا يعمل أبدا، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، هل نعتبر هذا مسلما؟ لا، لأنه ما أتى بالإيمان. الإيمان قول وعمل ولا العمل أين؟ لا بد يأتي بجنس العمل. ولكن الشافعي يقول ولا يجزئ واحد دون الآخر. فما الإيمان بالله؟ الإيمان بأن القرآن كلام الله، بمعنى أن الله تكلم، والله يتكلم متى شاء إذا شاء، وكلام الله حقيقة ليس مجازا، لأن العرب في لغتها لا تعرف تأكيد الأفعال بالمصادر إلا للحقائق. فقوله كلم الله موسى تكليما، كلم فعل الماضي، الاسم الشريف فاعل، موسى مفعول به، تكليما مصدر مفعول يسمى مفعول مطلق. العرب في لغتها لا تؤكد الأفعال بالمصادر إلا إذا كان الشيء حقيقة وليس مجازا. ونفي الكلام عن الله يقتضي عدة أمور. الأمر الأول أن هذا وصف لله جل وعلا بالنقائص. الأمر الثاني إنكار الرسالات والنبوات. الأمر الثالث إنكار الأوامر والنواهي لقوله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال صلى الله عليه وسلم من يأويني من يحملني لأبلغ كلام ربي. وغير ذلك الأدلة الدالة على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. والكلام صفة كمال. قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ورسلنا لا يختلفون في ذلك. والذين يقولون بأن كلام الله مخلوق ويقولون بأن القرآن مخلوق يعني هذا أن شيئا من الله مخلوق، ومن قال بأن شيئا من الله مخلوق فإنه كافر بالإجماع. وهذا لازم القول بأن القرآن مخلوق، من لازم القول بأن القرآن مخلوق أن يكون شيئا أن يكون شيء من الله مخلوقا، وهذا كفر بالله جل وعلا كما قاله مالك وغيره من العلماء. قوله كلام الله منزل غير مخلوق، لفظ غير مخلوق لم تكن متداولة في عصر الصحابة رضي الله عنهم، وقد قال ذلك أئمة التابعين حين كان هذا يقتضي الحديث عن هذه المسألة، ولا حرج من إطلاق ذلك مراغمة لأهل البدع والضلال، لأن هذا حق والمسلم يلتزم الحق ولا يمتنع عن ذكره. فانطلق لم يرد انه ان ورد انه منزل وانه كلام الله. نقول لا تقول غير مخلوق كبراءة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، لأنهم يقولون منزل، لكن يقولون منزل مخلوق خلقه الله ثم أنزله، فتقول غير مخلوق كبراءة من هؤلاء. لأنهم يلبسون على الناس. ولذلك زيد بن حبيب وجماعة من الأكابر يقولون بأنه منزل غير مخلوق، وأجمع على هذا العلماء. قوله منه بدا وإليه يعود، أي تكلم الله به.